الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الاغتسال من الجنابة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل. قال أبو بكر: فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة فاستتر. قالت ميمونة: سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، ثم أفرغ الإناء على يدك اليمنى فاغسلها، ثم صب على فرجك فاغسل فرجك بشمالك، ثم اضرب بيدك الأرض فاغسلها، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم أدخل أصابعك في الماء فخلل بها أصول شعرك، ثم صب على رأسك ثلاثا وتفيض الماء على جلدك كله، ويكفي صاحب الجنة والشعر الكثير أن يشرب الماء أصول شعره، ويفيض الماء في الاغتسال على الميامن قبل المياسر. قال: والمرأة كالرجل في الاغتسال، والحائض كالجنب، غير أن الحائض تأخذ عند طهرها شيئا من مسك أو سك تتبع به آثار الدم اتباعا للسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد. يقول ابن المنذر رحمه الله: باب صفة الاغتسال من الجنابة. والجنابة سمت جنابة للإنسان يجتنب فيها الصلاة وما يشترط له الطهارة، وقيل من جنابة المني. ثم أسند رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث فيه بدأ بغسل يديه لأنهما آلة الغسل. قال: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ظاهر هذا أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وسيأتي الكلام على أن الصحيح أنه يتوضأ إلى الرأس فقط. قال: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعره. بعد ما يفرغ الوضوء يخلل أصول الشعر، أي يدخل الماء إلى أصول الشعر حتى يصل الماء. إذا لم يحركه الإنسان ومع وضع الماء فربما لا يصل الماء الشعر إذا كان كثيرا، لأنه يحجز الماء عن وصول إلى أصل الشعر ومربي الجلد. قال: حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، أي قد وصل الماء إلى أصل البشرة الرأس، غرف بيده ثلاث غرفات فصب على رأسه. إذن التخليل يسبق الصب، أولا يخلل حتى يصل ماء إلى أصول الشعر، ثم يفرغ، ثم يصب صبا بعد أن وصل الماء إلى أصل الشعر، ثم اغتسل، أي ثم يغسل سائر جسده. فهذه هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على الهيئة الكاملة. ثم قال المصنف: فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة فاستتر. قالت ميمونة: سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغتسل من الجنابة. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح أن السنة الاستتار لا شك، لأنه لا يجوز أن يبدي عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، لا سيما كان يغتسل في العراء في البر. قال: ثم أفرغ الإناء على يدك اليمنى فاغسلها ثم صب على فرجك فاغسل فرجك. أفرغ الإناء على يدك اليمنى فاغسلها، تكريما بدأ باليمين، ثم صب على فرجك فاغسل فرجك بشمال، فصب يمينك على شمالك. قال: ثم اضرب بيدك الأرض. طبعا غسل الفرج كما ثبت من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد غسل يديه بغسل فرجه لأنه موضع الأذى. قال: ولكنه يغسل فرجه بشماله، يعني قد نهي أن يمس الإنسان فرجه بيمينه كما في حديث سلمان وغيره. قال ثم اضرب بيدك الأرض فاغسلها. بعد ما يسبغ الإنسان من غسل فرجه فإنه يدلك يده بالأرض، والمراد بذلك أن يزيل ما علق باليد من زهومة الفرج وغير ذلك، أو من زهومة يعني مما علق من زهومة الدسم مما علق باليد من الفرج. ويقوم مقامه اليوم الصابون والإشنان وكل ما يقصد به التنظيف. فالشاهد أنه بينما يغسل يده بفرجه بشماله فإنه يعيد غسلها، وهذا قد يتركه كثير من الناس يغسل خلاص، فالسنة يعيد غسلها مرة أخرى بعد غسل الفرج. قال ثم توضأ وضوءك للصلاة، لحديث عائشة الذي صدر به الباب. وظاهر حديث عائشة الذي صدر به الباب ثم توضأ وضوءه ثم توضأ وضوءه للصلاة أنه يتوضأ وضوءا كاملا، هذا ظاهر هذا اللفظ. لكن مجموع الروايات تدل على أن الوضوء لا يراد به التمام والكمال، وإنما يتوضأ إلا رجليه إلا رجليه. فثبت في حديث ميمونة وغيرها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل رجليه، فثبت في حديث ميمونة وعائشة أنه كان يؤخر غسل رجليه. فالشاهد أن قولها توضأ وضوءه للصلاة أنه يتوضأ بمعنى يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل إلى المرفقين، فإذا وصل إلى رأسه أفاض عليه وبدأ يوصل ما يوصل الشعر ثم أفاض على رأسه وسائل جسده ثم أخر غسل رجليه. كل الأحاديث إذا جمع الطرق والروايات والألفاظ تبين بأن الوضوء المقصود هنا ليس وضوءا كاملا يشمل مسح غسل الرجلين، لا، وإنما إذا وصل الرأس أفاض عليه ويؤخر غسل الرجلين كما جاء منصوصا عليه في قول عائشة رضي الله عنها وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه. تقول غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه، أي بعدما فرغ غسل يدين أفاض الماء على رأسه، أنه لم يكمل الوضوء التام. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه نصا في أن الإنسان يتوضأ إلى موضع الرأس ويؤخر غسل الرجلين. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما شرح عمر رضي الله عنه كيفية الغسل، هذا الصحيح من مجموع الروايات. قال الشيخ رحمه الله ثم أدخل أصابعك في الماء فخلل بها أصول شعرك، لقول عائشة رضي الله عنه ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، وقال في حديث آخر ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أفاض أو حفن على رأسه ثلاث حفنات. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد في ذلك في قوله إن أو تحت كل شعرة شعرة جنابة فأنقوا الشعر وأروا البشر، تحت كل شعرة جنابة، لا بد أن يصل الماء إلى تحت الشعر حتى يتزول الجنابة، حتى والحديث فيه ضعف لكن مستأنس به. فالشاهد أنه لا بد أن يتأكد الماء، لا سيما من كان شعره كثيفا فإنه يتأكد أن الماء، والنساء أيضا يتأكد أن الماء يصل، وهذا لا يمكن أن يحصل بمجرد أن يفيض. الإنسان قد يفيض بل يضع رأسه تحت هذا الدش كما يسمى ولا يصل أصول الشعر إذا كان الشعر كثيف، بل لا بد من تحريكه حتى يتيقن وصول ذلك. وإذا كان علي رضي الله عنه يحلق رأسه، لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة فأنقوا الشعر وأروا البشر، فمن ثم عاديت رأسي، أي خشيت أن يكون تحت شعر ما أوصلت له الماء فعاديت رأسي فأصبحت إيش أحلق الرأس دوما خاشية من أن لا يصل الماء إلى وصول الشعر. الإنسان لابد أن يتيقن من ذلك، وهذا يدل على أن الغسل أبلغ من الوضوء وأنه يجب، لأنه في الوضوء لا يجب وصول الماء إلى وصول الشعر بل تمسح مسح على ظهر الشعر، لكن هنا أبلغ. وبهذا استدل مستدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل دون الوضوء، لأنه يجب إيصال ماء إلى مواضع لا يجب إيصالها في الوضوء. قال الشيخ رحمه الله ثم صب على رأسك ثلاثا بعد أن يصل الماء إلى وصول الشعر وتفيض الماء على جلدك كله، لقولها في حديث ثم يفيض الماء على جلده كله رواه البخاري، يفيض الماء على جلده بعدما يصل ماء وصول الشعر يفيض على الرأس ثم يفيض على جسده كله. وظاهر الحديث أنه يفيض ثلاث حفنات، أي ثلاث حفنات يفيض مرة ومرتين وثلاث بعد أن يصل الماء إلى وصول الشعر. قال الشيخ رحمه الله ويكفي صاحب الجمة والشعر الكثير أن يشرب الماء وصول شعره، أي لا يجب لمن كان له شعر كثيف وكثير أن ينقضه إن كان مضفورا، إن كان قد جعله ضفائر وجمعه لا يجب عليه أن ينقضه. وكذلك المرأة إن كان لها ضفائر فإنها لا يجب عليها أن تنقضه، بل الواجب على المرأة ولمن كان شعره كثيفا أن يوصل الماء إلى أصول الشعر كما قال الشيخ، يكتسع بالجمل ثم الشعر يصل إلى الكتف، والشعر كثير أن يشتب الماء وصول شعره فلا يجب نقضه. وثبت هذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم عندما قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسه ضفأ شده أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الجنابة لا يجب فيها نقض الشعر إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنكرته عائشة، أنكرت عائشة ما كان ابن عمر يفتي به النساء حتى أنها قالت أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ أي سرهم يحلقن الرأس ويرتاعهم، أما كزاعة فك الشعر وتربطه مرة أخرى وتغفسل لا سيما لمن كانت تكثر غسل حيث عام زواج وغير ذلك. فالشاهد أنه لا يجب ذلك بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا لا يعرف غير ابن عمر رضي الله عنه، ولكن عامة العلماء على أن هذا لا يجب في الجنابة. ولا يجب على الصحيح غسل ما استرسل من الشعر لحديث أم سلمة أفانقضوا لوس الجنابة، أي لو كان شعره طويلا لا يجب عليه أن يغسل ما استرسل من الشعر، وأن يكفي أن يفيض على إيش؟ على رأسه، لأن هذا الشعر الزائد في حكم منفصل، في حكم منفصل. لذلك الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه وشان شعره كثيفا في الوضوء ماذا يفعل؟ يمسح الرأس فقط، ما هو من مسح الشعر، حتى تقول لو كان شعره طويل ما يمسح إلى أن يصل، بل الصحيح أنه لو صابه ما كفى، لكن على لا يجب. هذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ويفيض الماء في الاغتسال على الميامن قبل المياسر، يفيض الماء في الاغتسال على الميامن قبل المياسر، أي إذا فاض على جسده يبدأ بالجزء الأيمن. أما الرأس فقد جاء حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أنه كان يبدأ برأس الأيمن ثم رأس الأيسر ثم الوسط. وأما الجسد فلم يجي فيه حديث إلا عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن ويعجبه التيمن في طهوره، التيمن في طهوره هذا أخذ الطهور فيعجبه البداء باليمين. وقد جاء في الرأس قال والجسد مثله كما جاء في الرأس، قالت عائشة ثم بدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر، قال إذا كان في الرأس وهو أصغر فالبدن إيش من باب أولى أن يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. والحقيقة عند إفاضة الماء الرأس هل يجب اليقين ولا يكفي غلبة الظن؟ الصحيح أنه يكفي في ذلك غلبة الظن، لأن اليقين هذا يتعذر أحيانا قد يكون فيه مشقة، فالإنسان إذا عمل ما يغلب على ظنه بأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر وأن الماء قد أصاب جسده كله وما وصل لما تحت الشعور الجسد أنه يكفي ذلك غلبة الظن. هذا اللي ذكر الشيخ رحمه الله هو صفة الغسل الكامل، وإلا فإن المجزئ هو النية مع تعميم الجسد بالماء والمضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ أقل ما يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما الرجل الذي أمر بالتيمم ثم حضر الماء قال خذ هذا فأفرغه عليه، ما أمر بشيء آخر، قال خذ هذا الإناء فأفرغه عليه، ظاهر الأمر أنه لو أخذ الماء وأفرغه عليه قد حصل إيش؟ حصل غسل. وذاك الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء مع النية، لكن كما ذكرنا على الصحيح لا بد من المضمضة والاستنشاق. قال الشيخ رحمه الله والمرأة كالرجل في الاغتسال، أي ما يقال في حق الرجل يقال في حق المرأة لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث. وما ورد أيضا عند أبي داود أن الرجل ينشر رأسه ويغسله مرة الوضوء فلا يصح، أي ما جاء من التفريق فكل أحاديث ضعيفة، وعموم الأحاديث يدل على أن ما خاطب به الرجل يخاطب به إيش؟ المرأة، يقال المرأة كما يقال الرجل. قال الشيخ والحائض كالجنب، الحائض هنا كالجنوب، أي أن الحائض تغتسل كما يغتسل الجنوب، والمعلوم أن الجنوب لا ينقض رأسه كما ذكر، بل يجب الماء وصل الماء إلى ماذا؟ إلى أصول الشعر كما قال الشيخ يشرب الماء وصول شعره. فظاهر كلام الشيخ أن الحائضة لا يجب عليه نقض شعرها، لا يجب عليه نقض شعرها، بل هي كالجنوب سواء. والدليل على ذلك حديث أم سلمة عند الإمام مسلم قالت يا رسول الله إني امرأة مشلول ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، في رواية عند مسلم زاد عبد الرزاق زيادة عبد الرزاق عند مسلم والحيضة، قالت أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، قال لا. قال هذا الحديث يدل على إيش؟ أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضة، لكن هذه الزيادة الشاذة وإن كانت في مسلم حكم العلماء بشذوذها، تفرد بها عبد الرزاق وخالف الثقات الذين قد شاركوا في هذه الرواية. فالمحفوظ من حديث أم سلمة أفأنقضه لغسل الجنابة، وأما الحيضة فالشاذ. لكن استدلوا عليه أيضا بحديث أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، وحديث رواه مسلم أيضا، قالت تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب أو تحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ أصول شعرها ثم تصب عليه الماء. هذا حديث ظاهر فإنها لا يجب أن نقض شعرها، وإنما أمرها أن تصب الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى يصل إلى أصول شعرها ثم تفيض. وبهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا وقد صح ذلك أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا فرق أو أن المرأة أن غسل الحيض كغسل الجنابة سواء بسواء، وأنها لا تنقض شعرها لا تنقض. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، مذهب أكثر الفقهاء، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها نصا، وكان نساء عبد الله بن عمر يفعلنه، كان نساء عبد الله بن عمر يفعلنه لما علم لما انكر عليه عائشة أمره لهن بنقض الشعر، كان النساء بعد ذلك لا ينقضن شعورهن لا في غسل جنابة ولا في غسل حيض. والظاهر أن ابن عمر قد اطلع على ذلك وعلمه، فهذا عائشة نصت على ذلك وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وليس هناك دليل يدل على التفريق. وما جاء في التفريق من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يصح، قد جاء عن أنس رضي الله عنه حديث يفرق بين غسل أن المرأة الجنب لا تنقض شعرها والحائض تنقض، لكنه حديث لا يصح ضعيف. فالحديث الثابت والصحيح وعليه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذهب أكثر الفقهاء أنه لا فرق بين الحائض والجنب. قال الشيخ رحمه الله غير أن الحائض أي مما يختلف فيه الحائض عن الجنب تأخذ عند طهرها شيئا من مسك أو سك وهو نوع من الطيب كما هو بالحاشية، تتبع به آثار الدم اتباعا للسنة، أي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المرأة بغسل المحيط فأمر أن تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. ثم فسرتها عائشة رضي الله عنها لأن المرأة تتبع بها أثر الدم، تتبع بها أثر الدم تطهر في مكان الدم وما قد يصيبه الدم، فهذا مما يمتاز به غسل الحائض عن الجنب. وهناك من أخرى أيضا تمتاز، إذا الحائض كالجنوب إلا كان غسل الحائض يسن له ماذا؟ أن تأخذ المرأة قطنة تجعل فيها شيء من مسك أو طيب تتبع به أثر الدم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يستحب أن يكون غسل الحيض بماء وسدر كما جاء في مسلم رضي الله تعالى عنه تأخذ إذا كنا ماءها وسدرتها لما سألت عن غسل الحيض، فهذا يسن فيها. الأمر الثالث قال أن غسل الحيض لا فرق بين أن تقدم فيه الوضوء قبل الغسل أو تؤخر الغسل، لأنه قد جاء توضأ وتغسل رأسه وتدلك بحرف الواو، توضأ وتغسل رأسه، قال الواو لا يفيد إيش الترتيب. هذه ثلاث أمور تمتاز بها غسل الحائض عن غسل الجنوب. قال باب ذكر طهارة الثياب والأبدان. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الجنود قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، قال لتحطه ثم لتقرخه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. قال أبو بكر غسل الغائط والبول والمهدي والدم يجب من الثوب الذي يريد المرء الصلاة فيه، وسواء قليل ذلك وكثيره، ويستحب أن يترك المني من الثوب وليس ذلك بواجب لأنه طاهر. قال: وثياب المسلمين والمشركين الصغار منهم والكبار على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة فيغسلها إذا أراد الصلاة فيها. قال: وعرق الجنب والنصراني طاهر. قال: وإذا صلى المرء في ثوب نجس ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة عليه، ويغسله لما يستقبل. قال: وإذا كان على الأرض بول أو خمر أو شيء من النجاسة صب عليه من الماء مقدار ما يغلب النجاسة، فإذا فعل ذلك طهر اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو على بول الأعرابي. قال: تجوز الصلاة على كل أرض طيبة، ولا تجوز الصلاة على الأرض النجسة إلا بأن تطهر أو يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا من بساط أو تراب أو غيره. قال: ولا يصلي في معاطن الإبل ويصلي في مرابض الغنم. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، فابني على هذا المثال ما يرد عليك من المسائل. نعم. يقول: باب غسل طهارة الثياب والأبدان. يذكر فيه فصل في النجاسات وكيف تطهير الثياب منها ونحو ذلك. ثم صدر الباب بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب يخيب والدم من الحيضة، قال: لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. هذا الحديث فيه أن دم الحيض نجس، فيه أن دم الحيض نجس، وفيه كيفية إزالة النجاسة لا سيما دم الحيض. قال: تحته، لأنه إذا حتته بيابسا تزيل الجزء الغليظ منه، ما يبس منه يزال بالحد، ثم يبقى أثر. تقرصه، القرص هو عشان تجعل فيه شيء من الماء مع دمك، تصب عليه شيء الماء وتدلكه. ثم لتنضحه، قال: لتنضحه أي الثوب كله، وقيل البقعة، فشأن أن القرص يكون لموضع الدم والنضح للموضع كله. قال: ثم لتصلي فيه. فهذا فيه كيفية تطهير الثياب، وأنه تطهر بالماء، ذلك استدل به من استدل من أهل العلم على أن غسل النجاسة يشترط فيه الماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمره بذلك. ثم قال المؤلف: غسل الغائط أو غسل الغائط. يذكر نجاسات غسل الغائط. الغائط نجس بإجماع أهل العلم، ولا فرق فيه بين غائط صغير ولا كبير، لا فرق فيه بين غائط صغير ولا كبير، ولذلك أمر النبي عليه السلام بالاستجمار منه وبالاستنجاء لكونه نجسا إجماعا. قال: والبول وهو نجس أيضا بإجماع أهل العلم. بول الكبير نجس بالإجماع لحديث النبي عليه السلام أنه مر بقبرين فقال لهم: يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحد، فكان لا يستبرئ من بوله، فدل أنه نجس وأنه كان لا يستبرئ منه، فيصيب الثوب ويصلي بثوب عليه نجاسة. وقال: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه. وأيضا يدل على حديث الأعرابي عندما بال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب على بوله ذنوب مما لأنه نجس، كل هذا الحديث يفيد النجاسة. فبول الكبير بإجماع أنه نجس أدلة، وبول الصبي الصغير نجس لكنه مخفف النجاسة، نجاسة مخففة يكتفى فيها بالنضح والرش، يكتفى فيها بالنضح. والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل لا بد فيه من تعميم البقعة بالماء، واشترط بعض العلم فيها العصر أو الدلك حتى ينفصل الماء جاذبا معه النجاسة، لكن الصحيح أنه لا يشترط فيها الدلك، لكن يشترط فيها التعميم بأن تغمر البقعة النجسة بالماء أو أن يحيط بها الماء، بخلاف النضح. النضح لا يجري الماء وإنما مسح خفيف ورش خفيف، فليس فيها تعميم وليس فيها دلك ولا عصر ولا غير ذلك. ويدل على أن بول الصغير يخفف قول النبي: يغسل من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي حديث من قيس بن محصن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وأمر بماء، لكن هذا الصبي أنه خاص في الصبي وليس أنثى، لصراحة حديث علي رضي الله عنه في التفريق بين الجارية بين الصبي، وفي أنه الذي لم يأكل الطعام أي لم يصل إلى وضع وسن يشتهي الطعام. أما ينقض هذا عادي، لكن الكلام أنه لم يصل لمرحلة يشتهي هو الطعام، إذا وصل الطفل لمرحلة يشتهي بها الطعام ويطلبه أصبح بوله كبول الكبير، لقول ابن محصن أم غيث بنت محصن قال أتفاتيته بصبي لم يأكل الطعام، وهذا لو لم يكن له أثر لما ذكرته رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ والمذي، المذي ومذي، وقال مذي ومذي بالتحريف والإسكان. أما المذي فنجس من إجماع أيضا، نجس من إجماع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أرأيت ما أصاب ثوبي منه، قال تنضح بالماء، أمر بنضح بالماء لأنه نجس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مقداد وعلي اغسل ذكرك، وإنما أمر بالغسل الذكر لإزالة النجاسة، لكن المذي يخفف، يخفف فيه. قال ما أصاب ثوب منه، قال خذ كف الماء فأهرقه عليه، خذ كف وأهرقه، هل ترى أنه قد أصاب منه؟ فالمذي يخفف فيه كما يخفف في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. والمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، لما سأله علي المقداد قال اغسل ذكرك وتوضأ، هل يراد به تعميم الذكر أم أن المراد أن يغسل الإنسان ما أصاب ذكره من المذي؟ الأظهر الله أعلم أنه يراد به تعميم الذكر لعموم قوله اغسل ذكرك، ولك جعل النبي داود قال اغسل ذكرك وأنثيك أي خصيتين، لكن الحديث لا يصح، لكن الشاهد أن هذا الحديث وإن لم يصح دل على المراد به غسل الذكر كله، غسل الذكر كله، وهذا هو الصحيح مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ والدم، هذا النجس الرابع، الدم، والدم نجس بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بين العلم في نجاسة الدم، ويدل عليه حديث أسماء الذي صدر به الباب حديث الحيض، وأما أن يفرغ بين دم الحيض وغيره فلا يسمى في دليل الدم، ويدل على نجاسة الدم قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والهاء هنا تعود لكل المذكورات، ميتة ودم خنزير ولحم ودم مسفوح، فقال فإنه رجس، والرجس نجس، نعم نجس، الرجس معنى النجاسة، ولا خلاف بين العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، وحكى النووي الخلاف عن صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، وأما السلف فلم يختلف بذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه، وذلك أجمع العلماء على أن دم الدم نجس، أجمع على الدم نجس، وكل حديث دال على كل حديث فيها الدم مراد بها، والدم المسفوح والجاري الذي خرج من العروق، أما الدم الذي على الجلد إنسان مزق جلده وبقي أحمر عليه شيء من الدم لكنه ما انفصل هذا ليس نجس، فقوله دم مسفوح يعني دم نجس، وصح عن الصحابة رضي الله عنه أنه نجس وأنه لا يصلى فيه وأنه يجب أن يغسل، فصح عن عمر رضي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه الثوب وضعه، رأى ثوب دما استطاع أن يخلع ثوب خلعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاهدا على مكان، هذا كله يدل على ماذا؟ على نجاسة الدم، وإلا لو لم يكن نجسا لما خرج من الصلاة أصلا وترك صلاته وذهب ليغسل. والحقيقة علقه البخاري وراه أبي شيبة، فالشاهد أن الدم كله نجس بإجماع أهل العلم، وأما القول بأنه طاهر فهذا قول محدث، هذا قول محدث لم يسبق إليه إلا ما ذكره عن بعض المتكلمين المعتزلة، ويكفي ذلك قول محدث أن الدم لم يختلف الناس فيه، وهم أوسع الناس بالخلاف. وأما قول الحسن سلوا به المسلمون لا يذكرون في جراحاتهم، هذا الأثر إنما يذكر في بيان بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولكن ذكر البخاري صدره في باب هذا الباب وغيره، لا يراد به أن الناس يصلون. وأما أثر عمر رضي الله عنه بأنه صلى في جرحه وهو جرحه يتعب دما، هذا أمر غير ما شر ما يشق إيش احتراز منه معفو عنه. فصلى عمر وجبه يخرج دمه. وأما غسل ذاك الذي صلى ورماه بسهم هذا انفرضنا أن أول شيء الحديث لا يصح، ثم انفرضنا أرادوا هذا يكون السورة أصلا، وذاك ما أغلى صاحبه حتى أكمل الصورة، قال إني كنت في صورة فكرت أن أتمها وليس فيه، وإنما هذا إيش أمر خاص، الرب قد شرب هلاك وهلك، فلا يقاس جرح غائر يعلم الإنسان نفسه أنه إيش أن الدم سيسيل إلى أن تفيض روحه كدم الإنسان يزيل. الحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على طهارة الدم، بل الإجماع منعقد على نجاسته إلا ما استثنوا من دم الطحال والكبد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ غسل الغائط والبول والمذي والدم أي كل هذه النجاسات يجب من الثوب الذي يريد المرء الصلاة فيه، يريد المرء الصلاة فيه، أي أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، فلا يجب أن يصلي وعلى ثوبه نجاسة. ويدل على قول جل وعلا وثيابك فطهر، قال بعض العلماء طهرها أي من النجاسة، ويدخل في الثياب أيضا العمل أي عملك طاهر من الشرك. ولحديث الباب قال إيش لتقرته ثم لتقرصه ثم لتنضح ثم لتصلي فيه، أي لا تصلي فيه قبل أن تفعل مثل هذه الأشياء. ولحديث صاحب عذاب القبر لما مر بقبرين قال ما يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال المحذوف فكان لا يستبدل من البول، فدل أنه كان يصلي وعلى ثوبه نجاسة فعذب بأجله، دل ذلك على وجوب اجتناب النجاسة. وهذا قول عامة أهل العلم، مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، ومذهب المسيب وقتادة سيد المسيب ومسلم والإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأربعة وغيرهم. قال الشيخ وسواء قليل ذلك وكثير، وقليل ذلك وكثير أي لا فرق في النجاسة بين قليلة وكثيرها، أي في وجوب اجتناب الصلاة وعلى ثوبه نجاسة لعموم قوله جل وعلا وثيابك فطهر، وقال استنزه من البول عام يشمل البول القليل والكثير، فلو كان على ثوبك قطرة من بول قطرة من دم يجب إيش لا يجب أن تصلي فيها بل يجب غسلها، ولو صليت وأنت تعلمها فالصلاة لا تصح. هذا على مذهب المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام مالك والشافعي وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم أنه يعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم خصوصا قال لمشقة الاحتراز منه، الدم يخرج من الإنسان قد لا يعلم ويشق الاحتراز منه، فهذا قد يعفى عن يسيره لمشقة الاحتراز منه، والمعلوم أن المشقة إذا زادت جاء التيسير. وهذا قول كثير من أهل العلم والصحابة أنه يعفى عن يسير الدم فخص الدم. وقال بعض أهل العلم بل يعفى عن يسير جميع النجاسات لا فرق فيها بين دم وبول وغيره، لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون إحدانا الدرع الثوب السابق فيه دحيق وفيه تصيبه الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقطعه بريقها، بريق مع أن الريق لا يزيل الدم كله إنما قد يزيل شيء منه، رواه داود. وهذا قول كثير من الصحابة، فقول أكثر الصحابة على أن يسير النجاسات معفو عنه، فهو قول ابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة وابي عبد الله بن أبي أوفى، هؤلاء خمس من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يسير النجاسات كلها يعفى عنه، فالقطرة شيء يسير من البول، شيء يسير من الدم، شيء يسير من المذي، شيء يسير. وحد القليل قالوا ما قال الصحيح أن حده ما لا يستفحش في النظر، إذا رأوا ما يستفحش، فالشيء يصير قطرة بسيطة ما يستفحش النظر، الناس ما تستنكف منه غالبا، فإذا استفحشته أوساط الناس يعني ليس العبرة بإرادة الناس أهل الوساخة ولا العبرة بمن يتنزع عن كل شيء، لكن أوساط الناس، فإذا العبرة هذا، فإذا كان قليلا لا يستفحش ولا يتنزل منه غالبا فهذا يدخل في حكم اليسير. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله في تعريف يسير النجاسة، فالشك أن اليسير يعفى لمشقة الاحتراز منه. قال الشيخ يستحب أن يفرك المني من الثوب وليس ذلك بواجب لأنه طاهر. الشيخ حكم بطهارة المني ودل على ذلك حديث عائشة في فرك المني، قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم يابسا بظفري. ولحديث النبي عليه الصلاة إنما هو بمنزلة المخاط والبصاط. قد رواه الدارقطني لكن الحديث ضعيف. وصينا موقوف على ابن عباس أي هو قول ابن عباس. فهذا قول الصحابة أن الملك المخاط. ولأن المني أصل خلقة الإنسان ولا يمكن تكون أصل خلقة الإنسان يعني نجسة يعني الإنسان استحالة من النجاسة. وهذا هو الصحيح ومذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ومذهب ابن عباس والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود الظاهري ومذهب ابن مسيب وعطاء من التابعين بل ومذهب ابن عمر وعائشة أيضا رضي الله تعالى عنه وشارع شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وغيره وكثير من العلم على أن المني طاهر. طاهر. قال الشيخ يستحب حته أو يفرك لحديث عائشة لأنه ما يستنزه منه فإذا كان يابسا يستحب ضربه وربما غسل لكن لا يجب الغسل لأنه طاهر. قال الشيخ وثياب المسلمين والمشركين الصغار منهم والكبار على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة فيغسلها إذا أراد الصلاة فيها. ثياب المسلمين والمشركين طاهر سواء كانوا صغارا أو كبارا لأن الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة. الله جل وعلا قد أباح لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فكون مسخرة أي واحد انتفاع. والأصل للأشياء الطهارة والأصل من اليقين لا يزال الشك اليقين لا يزال الشك هذه قاعدة. فالأصل فيها الطهارة ولو كان فيها المشركين ولو كان فيها المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب صغيرة وقد لا تقوم النجاسة والبول ومع ذلك يحملها في صلاة لأن الأصل في ثيابه أنها طاهرة حتى يتيقن. وكان يركب معه ويصعد فوق الحسن والحسين وهم صغار وهو لقد لا يقوم النجاسة مع ذلك كان يركبون فوق ولم يمتنع من ذلك لأن الأصل في ذلك الطهارة. وكان يصيبه ثوب عائشة ويحاط وربما قد لا يقوم من الدم أيضا ومع ذلك يصلي ولا يكترث بذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة. وقول الشيخ المشركين الصغار من الكبار ظاهر هذا أن ثياب المشركين كلها طاهرة ولم كانت تلي عوراتهم كالثياب الداخلية. هذا ظاهر كلامه وهذا مذهب بعض العلم. وقال بعض العلم بل ما ولي عوراتهم الغالب فيه النجاسة لأنهم لا يتنزهون بس من النصارى. لكن القاعدة العامة تدل على إيش؟ على أن الأصل فيها إيش؟ الطهارة وأنه لو غسل إنسان على سبيل الاحتياط هذا على سبيل الاحتياط. وهذا القول أنه أن هذه كل أشياء طاهرة مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. قال الشيخ وعرق الجنب والنصراني طاهر. عرق الجنب والنصراني وذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو جنب الخنس فذهب فتوضأ اغتسل ثم جاء فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تصلي في الثوب الذي تحيض فيه إلا أن ترى فيه دما. قال صلي فيه إلا أن ترى فيه دما فدل على الأصل فيه إيش؟ أن عرقها الحائض طهر عرق الحائض والجنب طاهر. وقال بإجماع المسلمين أن عرق الجنب والحائض أنه طاهر بإجماع المسلمين. وأما طهارة الكافر فليعوم قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم فمن تكريم الله لبني آدم أنه إيش؟ خلقه طاهرا فعرقه ولعابه طاهر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط الكفار معاملهم وصافحهم ولم يمتنع من شيء من ذلك ولم يغسل فقد ربط الأسير ثمامة في المسجد ولو كان عرقه ولعابه طاهر لما ربطه في المسجد يعني سينجسه. وكان الذين يصافحهم أباح طعامهم بل أباح الله جل وعلا نكاح نسائهم فلو كان عرقه نجسا لأمر الإنسان باجتنابه أو بأن يغسل جسده وثوبه. قال الشيخ رحمه الله وإذا صلى المرء في ثوب النجس ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة عليه ويغسله لما يستقبل. إذا صلى وفي ثوب نجاسة ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة عليه إذا لم يعلم إلا بعد ما فرغ سواء كان يعلم النجاسة قبل ذلك ثم نسيها أو لم يعلم بها إلا بعد ذلك قال فلا إعادة عليه. وإنما يجب أن يغسله لما يستقبل. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعاله فسألهم فقال رأيناك خلعت فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذنا، أن به ماذا؟ ولعموم قول القاعدة المشهورة عفية لأمة الخطأ من السام والسكر عليه، والحديث لا يصح لكنها قاعدة مشهورة. ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، والإنسان إذا صلى لا يعلم النجاسة قد بنى على الأصل الصحيح والأصل ضعيف. الأصل صحيح، الأصل الشيء الطهارة وبنى على الأصل صحيح، وما بني على الأصل صحيح فهو إيش؟ فهو صحيح، ولم يبني على الشيء غير صحيح. وقد صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد وعلى ثوبه فرث ودم من ذبيحة، فقال احد الزار فصلى ولم يعد، لم يطل عليه إلا بعد ذلك ولم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة، فدل على من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا أنه لا إعادة عليه. وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، ومذهب عطاء والنخعي والأوزاعي وأحمد مالك والشافعي قول قديم، هذا مش لسان تيمية المقيم وغيره. قال الشيخ رحمه الله وإذا كان على الأرض بول أو خمر أو شيء من نجاسة صب عليه الماء. قوله خمر يفيد نجاسة إيش؟ الخمر. والدليل على نجاسة الخمر قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ورجس معنى إيش؟ نجس. ولا يقول قائل بأن الآية جمعت ما هو إيش؟ ما هو حسي وما هو معنوي، لأن الأزلام وغير ذلك هو معنوية، إنما إيش؟ الخمر والميس، ميس القمار ليس شيء، القمار لعبة. فقال نقول لا، هي نجس، فما كان معنوية فنجس إيش؟ معنوية، وما كان حسي فنجس إيش؟ حسية. فنجس المعنوي معنوي، نجاس الكافر معنوي، نجاسة إيش؟ الخمر حسية. فنقول الآية صحيح، رجس كل رجس، فما كان معنويا كالقمار فمعلوم أن القمار ليس شيئا محسوسا، إنما نوع من البيوع واللعب، فلا يمكن يحكم بنجاسته، لكن نجاسة نجاسة معنوية. لكن الخمر حسي، فإذا وصل بالنجاسة والرجس فدل عنه إيش؟ نجس، ولا يظهر في هذا. ولمفهوم قوله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، مقابل إيش؟ لما حرم عليهم الخمر سمى الله جل وعلا الخمر الآخر إيش؟ طهورا. مفهوم الآية أن خمرة إيش؟ ليس بطهور، وما ليس بطهور فهو نجس. وقوله جل وعلا رجس المطهر فاجتنبوه، فالأمر باجتناب لما يكون إيش؟ النجاسة. فلما أمر الله باجتناب الخمر دل على إيش؟ على نجاسته. وقد حكى بعض العلم إجماع العلماء عليه، لكن ليس هناك إجماع، قد حكي الإجماع ولكنه ليس هناك إجماع، بل هذا مذهب أكثر أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وعامة العلماء، واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغير من المحققين. وقال بعض العلماء بأنه طاهر لعدم الدليل، وهذا مذهب ربيعة والليث والمزني والصنعاني المتأخرين والشوكاني، لكن الصحيح أن الدلع على الأدلة هو هذا، واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وقول عامة العلم، بل قد حكي الإجماع عليه وإن كان ليس هناك إجماع، لكن إذا حكي الإجماع على الشيء ليس في إجماع يدل على إيش؟ قلة القائل به. ولك حدد ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أنه شذوذ من صاحبه. الشاهد أن الصحيح أنه أن الخمر نجس. قال إذا كان على الأرض بول أو خمر أو شيء من النجاسة صب عليه من الماء مقدار ما يغلب النجاسة، فإذا فعل ذلك طهر اتباع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بصب دلو على بول أعراض. هنا يتكلم عن نجاسة الأرض إذا وقع، أن تطهير الأرض إذا وقع عليها النجاسة، تطهير الأرض إذا وقع عليها النجاسة. يقول إذا وقع خمر وهو نجس أو بول ثم صب عليه الماء فغلب الماء عليه حتى أذهب عين الخمر وعين النجاسة فاستحالت في الأرض أنه قد طهر. وأصل ذلك حديث الأعراف، وهذه كما ذكرنا أن المنذر قد روى حديث مسند وحديث ضمنه إيش؟ الأبواب، كما ضم الحديث فرصة ما استكع ضم الحديث هنا. قال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب دم على بول الأعراب، الحديث الذي بال أعرابي في المسجد، فأراد الصحابة رضي الله عنه أن ينهوا فقال لا تجرموه، ثم أمر بدلو الماء فأهريق عليه، ثم علمه وأن المساجد لم تبن لذلك وإنما للذكر والصلاة. فدل هذا الحديث على أن تكثير النجاسة بالماء تطهر لها، لأنه لو كان الماء هذا سيوزع النجاسة فالحقيقة فصار الأمر بإغراقة الدوع الماء تكثير نجاسة، والشرع لما أراد التطهير لم يرد التكثير، لم يرد التكثير. وما جاء أنه قد أمر بكفرة فكفرت وأخذ التراب ذهنه النجاسة، هذا لم يصح، وهذا القول الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الصحيح، ومذهب الإمام مالك والشافعي وداود والإمام أحمد وقول جمهور أهل العلم واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الصورة إذا أريد إزالة النجاسة على وجه السرعة، وإلا فإن الصحيح أن هذا البول واقع الأرض أو الدم وغيره إن أزالته الريح أو الشمس أو استحال مع المدة أنه ينجس، لأن النجاسة حكم معلق بعينها، فمتى ما زالت هذه العين زال الحكم، والمعلم الحكم يدور مع إيش وجوده مع علته وجود المعدل. فعلة عدم الصلاة في الأرض عند النجاسة وجود النجاسة، فمتى ما زالت النجاسة صارت عليها ماء أزالت بنفسها، حفرت فوزينت، تغيرت واستحالت، تبخرت، غيرتها الريح الشمس، أنها طاهرة. ولذلك على الصحيح لا يشترط في ذات النجاسة لا يشترط فيها الماء، بل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، لأن العبرة كما ذكرنا أن تزال عنه النجاسة، فهو ليس أمر وليس أمر تعبديا، وإنما أمر يراد به التخلي والترك، أن يراد أن تخلو بدنك وتخلو ثيابك وتخلو البقعة التي أنت فيها من النجاسة، فهو ليس أمر تعبد، وإنما لذلك لو وضع إنسان ثوبه عليه نجاسة فأصابته الريح أو المطر وأزاله كفى، لأنه ليس به نية. أما لو جلس هكذا ومطرت عليه السماء ولم ينوي الوضوء، هل يكون وضوءا؟ لا يكون وضوءا، لأن الوضوء يشترط له النية. وذاك الصحيح أنه لا يشترط الماء في زاد النجاسة، بل متى ما زالت النجاسة بأي مزيد زال حكمه. وقد دلت السنة على ذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة تمر الأرض النجسة، أليس ما بعدها أطيب منها يمر بينها؟ قال نعم، قال يطهر ما بعدها. فهذه المرأة يمر ذيلها ذيل ثوبها على النجس ثم يمر على طيبة تراب، قال يطهر ما بعدها. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الصلاة فليمضي نعليه فيبقى في نعليه أدم فليمسحهما ثم ليصلي بهما، أمر بالمسح، أمر ويش بالمسح فلم يمر ويش بالغسل. وهكذا على الصحيح أن النجاسة تزال بأي مزيل كان. قال الشيخ وتجوز الصلاة على كل أرض طيبة لقول الله جل وعلا فتيمم صعيدا طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وفيرا وجعلت كل أرض طيبة بغيث الطيبة وهي التي ليست نجسة. قال ولا تجوز الصلاة على الأرض النجسة إلا بأن تطهر، لا يجوز الصلاة على الأرض النجسة لحديث بول الأعراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق الماء على بول الأعراب لأنه تنجس، والموضع موضع صلاة، فدل على أنه يجب اجتناب النجاسة عن الأرض، وأنه لا يجوز أن يصلي على أرض نجسة. ولقول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر الله جل بتطهير بيته من الشرك النجاسة المعنوية ومن النجاسة الحسية، ولقوله جل وعلا وثيابك فطهر، ولغير ذلك من الأدلة الدالة على أنه لا يجوز الصلاة على الأرض النجسة. وجاء في ذلك حديث الترمذي لا يجوز الصلاة في المقبرة والمزبلة وإلى آخره، فيها سبب لكنه ضعيف، لكن يعني يدل فحواه على هذا. قال الشيخ أو يجعل المصلي بينه وبين الأرض الحائلة، يقول إلا من تطهر، لا يجوز الصلاة على الأرض النجسة إلا أن تطهر، إما من يراق عليها ماء أو تزال نجاسة أو تتغير وتزول تستحيل، أو أن يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا من بساط أو تراب أو غيره، لأنه إذا وضع شيئا على النجاسة وصلى هل باشر النجاسة؟ المنهي عنه أن تباشر النجاسة، فإذا وضع إنسان بساطا على النجاسة وصلى لم يباشر النجاسة، إنما باشر الأرض نجسة طاهر، وإن كان أسفلها نجس أو فرش عليه ترابا أو وضع عليه زرعا أو ما شابه ذلك. ولا فرق بين أن يكون أن يكون الحائل نفس البساط الذي هو عليه، خلاف لما قال يشترط أن يكون هناك حائل آخر غير البساط. نقول لا، لا فرق، لأن المراد بذلك أن يحول هذا الحائل بينه وبين النجاسة بحيث لا يباشرها، سواء كان الحائل بقامة البساط أم كان بساط آخر منفصل، لا فرق أن يكون بقامة البساط أو غيره. وهذا مذهب الشافعي وأحمد والإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وغيره. ولكن إذا أتى الإنسان إلى أماكن فيها نجسة، مثل بعض ربما في بدور الكفار ترى الكلاب وترى عدد الكلاب في كل مكان، يضع الإنسان بساط ويصلي. قال: ولا يصلي في معاطن الإبل ويصلي في مرابض الغنم. لا يصلي في معاطن الإبل ويصلي في مرابض الغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. أو قيل أن يصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قيل أن يصلي في معاطن الإبل، قال لا. ولحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والمعاطن المراد بها الأماكن التي تأوي إليها الإبل، فحديث نصوص صريحة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وأدعلنا بعض العلماء ذلك بأنها مأوى الشياطين، كما نبين عن الصلاة في الحمام بأنها مأوى الشياطين، فكذلك معاطن الإبل مأوى الشياطين. وهذا مذهب الصحابة، مذهب ابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح مذهب إسحاق الإمام مالك في رواية أبي ثور ورواية الإمام أحمد، اختار الشيخ الإسلام تيمية وغيره. قال الشيخ: وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. بول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه نجس. أما بول ما يؤكل لحمه طاهر فلحديث العرانيين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، قال: اذهبوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان نجسا لما أمر بالشرب منه، لأن الله جل وعلا لم يجعل شفاء مذهب ما حرم عليه. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو نجس من بولها ولا من روثها، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة أصلا، الأصل في الأشياء الطهارة، ولذلك الذي يقول هي نجسة نقول هذا الدليل، فهو باقي على الأصل. ولا يعرف عن صحابي أنه حكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، بل قال بعض العلم بل هو قول محدث، قول محدث مخالف للأحاديث، ولا يعرف لصحابي قول أن بول ما يؤكل لحمه نجس. وهذا هو الصحيح، أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. وأما بول ما يؤكل لحمه نجس فلأنه إيش؟ قالوا: لأنه داخل في عموم الأدلة، كقول سد من البول، وأن أكثر على القبر من البول وما شابه ذلك، يدخل فيه بول ما يؤكل لحمه. قالوا: إذا كان إيش؟ لحمه نجسا وأنه لا يأخذ الذكاء، قال: فكذلك بوله، لأنه أخبث، بوله أخبث، وذاك عرق الإنسان ولعابه طاهر وبوله إيش؟ نجس مع أنه آدم. قال: وعرق ما لا يؤكل لحمه ولعابه نجس في قول كثير من العلم، قال: فبولهم باب أولى. وهو الراجح، لأنه داخل في عموم إيش؟ النهي أو الأمر بالتنزه من البول. قال: فأبني على هذا المثال ما يرد عليك. طبعا هذا قول لو تغرت ما يكون لحمه مذهب عطاء النخعي مالك والأوزاعي وابن خزيمة وزفر وشيخ ابن تيمية وكثير وإمام أحمد. قال: فأبني على هذا المثال ما يرد عليك المسائل، أي كل ما القاعدة هذه، ما النجاسات وغيرها وإزالتها ونحو ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. كان هناك سؤال أو قبل أن ندخل، ولا نأخذ الأسئلة، نأخذ البلوغ ثم نأخذ الأسئلة. يقول في البلوغ: باب الغسل وحكم الجنوب. قال النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل بالماء إذا خرج الماء. ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب الغسل من لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان، إلا إذا أنزل الإنسان. وقال بعض العلم: بل هذا يدل على هذا، بل هذا يدل على أنه إذا نزل المن يجب الغسل، ولا يدل أنه إذا لم ينزل لا يجب الغسل، بل هذا يدل عليه أمر آخر. قرأه مسلم وأصله في البخاري. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عمن جامع فلم ينزل أنه ليس عليه غسل. وقد ثبت عن جمع من الصحابة، ثبت عن عثمان وعن علي وخلفاء، عن كثير من الصحابة. وكل هؤلاء الذي ثبت عنهم أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان كلهم قد ثبت عنهم الرجوع، ثبت عنهم الرجوع كل هؤلاء، وإنما لم يبلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قد حكم بأن من جامع فقد يجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل. وهذا كما قال بعض العلماء كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من الإنزال، فلو جامع الإنسان ولم ينزل ويسمى إكسال فإنه لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ بعد هذا الحكم وأصبح الإنسان متى ما جامع يجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل، هذا نص، فإنه يجب الغسل ولو من غير إنزال. جلس بين شعبها الأربع قيل يداها ورجلها أي كناية عن الجماع، ثم جهدها، جهدها كناية إيش؟ عن أنه باشر وأنه أولد وأنه جامع، فقد وجب الغسل، وجب الغسل، هذا نص صريح لأنه يجب الغسل وإن لم ينزل كما في رواية مسلم وإن لم ينزل. فجاء عن عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وجاوز الختان الختان أي بأولج. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه تغتسل، وهذا فيه وجوب الغسل من الاحتلام، والإنسان إذا رأى ما احترم في منامه أنه يجب الغسل. قال زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طبعا زاد مسلم هل يكون هذا لما ذكرت إيش؟ قال في الحديث كامل قال نعم إذا رأت الماء، قال الله مره هل المرض الغسل إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا رأت الماء، فاستنكرت أن يكون إيش المرأة ماء، فقالت أفيكون هذا أنها ترى أن الماء؟ قال نعم، فلا يكون الشبه، هل يكون الشبه المرأة إذا يشبه الولد أمه وأخواله هل يكون من الماء بسبب مائها؟ لو قال ماء ماء الرجل فقط لا يمكن يتشبه الأم، من كيف من يتشبه الأم إلا من مائها؟ فالشاهد من الحديث يدل على أنه يجب الغسل من الاحتلام لكن بشرط أن يرى إيش الماء. أما لو إنسان ذكر احتلاما ولم يرى ماء، لم يرى منيا، فإنه لا يجب الغسل، وكذلك المرأة ولو رأى بللا ولم يذكر احتلاما فإنه يجب الغسل لتيقنه بأنه إيش بلل خارج عن احتلام. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هنا مسألة، لو اغتسل الإنسان وهذا يحصل ثم خرج مني بعد، هذا يحصل، الناس يقول أنا بعد ما اغتسل تبين يخرج مني بعد ذلك، يعني هو قد أمنى جامع وأمنى ثم اغتسل فخرج مني متبقي، هل يجب إعادة الغسل؟ الصحيح لا يجب، ودفع لذلك عمر وابن عمر، عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالوا بأن من رأى منيا، وابن عباس من رأى منيا بعد غسله فإنه يتوضأ فقط ولا يعيد الغسل. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه داود وصححه ابن خزيمة، لكنه لا يصح، لا يصح. أما غسل الجنابة فواجب، وأما الجمعة فمستحب، ومن الحجامة أيضا لا يجب، ومن غسل الميت الحديث لا يصح. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن أثام عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وبهذا استدل من استدل على أنه يجب على المسلم أو على من أسلم أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يغتسل، ولأمره خيسة قال ألقى عنك شعر الكفر واغتسل واغتسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين وغيرهما بالاغتسال، قال فيجب على من أسلم أن يغتسل، ولأنه لا يخلو غالبا من الجنابة في حال كفره، ولو اغتسل في حال كفره لما طهر لأن الاغتسال يشترط له إيش النية. لكن الصحيح أنه لا يجب غسل إذا أسلم إلا استحبابا، لأن لو كان يجب الغسل لتوافت الهمم والدواعي لنقله نقلا عاما، لأنه يكون قد فعل كل صحابة ومن المتعدد أن يكون كل صحابي أمر بذلك ولم يقل في قصر قصتين في حصاحات صحابي أبدا، لأن هذا متوفر لهم من الدواء نفسه. ناسي أن أمر عام وشائع وخلق أن يفتقن بلدان، هل كان الأمر واجبا لا اشتهر وذاع. قالوا على سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ، أخرجه السبع. والصحيح أن الوجوب هنا على ظاهره، لكن المراد ليس خصوص الجمعة، المراد به الغسل في الأسبوع وتخصيصه بالجمعة لأنها أشرف الأيام ولأنه يوم يجتمع فيه الناس، لأنه قد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل أسبوع أي لا يخلع. وقد فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك بأن الرجل في غدية المسجد وله رائحة، وذلك الصحيح أنه من لم يغتسل في أسبوعه أنه يجب عليه الغسل يوم الجمعة، وأما من اغتسل في أسبوعه وليس له رائحة أنه يستحب الغسل ولا يجب. والواجب عموما في الأحاديث في قول الصحابة أعم من إيش الواجب في قول الفقهاء. الفقهاء الواجب هو ليش إيش يجب امتثاله ولا يجوز إيش تركه، يهجر صاحبه امتثالا ويأثم على تركه، هذا الواجب اصطلاح. أما في عرف الشرع فقد يكون أبلغ من ذلك، أو قد يكون أقل أوسع من ذلك، قد يكون على سبيل الاستحباب على سبيل التأكيد. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي خير وبركة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه مسلم وحسنه الترمذي، وهذا الحديث نص، فإن غسل يوم الجمعة لا يجب. لا فإن جمعة الحديث مع وجوب الغسل كل أسبوع يدل على ماذا؟ على أن الواجب الغسل في الأسبوع أن الإنسان يكون له رائحة. أما من لم يغتسل في أسبوعه أو اغتسل وله رائحة يجب الغسل يوم الجمعة لأنه مجتمع الناس. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي صححه وحسنه ابن حبان. هذا الحديث دل ما تدل على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، لأنه كان يقول وما لم يكن جنبا، فدل على جنابة تمنع من قراءة القرآن. والحديث فيه كلام لكنه حسن، وقال بعض من الصحيح أنه موقوف، وقال بعضهم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، لا يدل على إيش على تحريم ذلك، ولكن قد يدل على إيش أن الأفضل أن لا يقرأ الإنسان القرآن إلا جنابة، وليس فيه أن قراءة الجنب محرمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أفضل الأحوال، فلما سلم أيضا للصحابة كان على غير طهارة تطهر ثم رد عليه، مع أن رد السلام لا يشترط فيه إيش الطهارة. فالحديث الحقيقة لا يدل دلالة صريحة على أن الجنب لا يجنه قراءة القرآن إلا من أفعال الصحابة، لأنه قد ثبت عن علي وغير الصحابة أنهم كانوا يمتنعون من قراءة القرآن وهم جنب، وهذا هو الصحيح لأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يقرأ الجنب القرآن. وأمر بيد أنه لم يغتسل وصلي، لم يغتسل وأقرأ. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أي يجامع فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم داب الحاكم فإنه أنشط العود. فيه أنه يسن أن يتوضأ الإنسان بين الجماعين، وأكمل من أن يغتسل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بين النساء ويغتسل بعد كل واحدة، ولكن إذا لم يغتسل فإنه يتوضأ، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشط العود أي أنشط الجسم للعود للجماع. وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. حديث معلول أعلنه، فاتفق الحفاظ على أنه معلول وأنه خطأ، أنه خطأ. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام على جنابة من غير وضوء، ما ثبت، إما أن يغتسل قبل ينام وإما أن يتوضأ. وقد جاء الحديث بالأمر بالوضوء، قال يا رسول الله الجنب ينام؟ قال نعم إذا توضأ، وإذا أراد الجنب أن ينام توضأ، أما أن ينام من غير من سماء فهذا حديث معلول أخطأ فيه رامي أظن أبو إسحاق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، ثم فيغسل فرجه يفرغ بيمينه على شماله فيغسل يباشر الفرج ثم يتوضأ. وقد ذكرنا أن الوضوء هنا ليس كاملا بل غسل الوجه واليدين، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن، حفن أي حثى صب على رأس ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه. ثم غسل رجليه فيه تأخير غسل الرجلين إلى آخر وضوء، واللفظ لمسلم. وله من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسل بالشمال ثم ضرب بها الأرض، أي طهرها وغسلها بعد أن غسل بها فرجه. وفي رواية مسح بالتراب، وفي آخره ثم شيك بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وحين مر كلام عليه، لكن رد المنديل استدل به من أهل العلم قال أنه يستحب ترك التمندل، قال أن الماء المتبقي من الغسل أثر العبادة، كما أن لون الدم يبقى على الشهيد ولا يغسل حتى يأتي مغيما لون الدم وتنفر بالمسك. فقالوا هذا نوع سنة ذلك، وعارضهم آخر قال بل هذا الحديث يدل على أنه يستحب ذلك. كيف؟ قالوا عرض ميمونة على النمسان المنديل يدل على أنه كان من عادته ذلك، لكنه امتنع لأنه أخراج يتضرر أراد لأمر آخر الله أعلم. قال يدل على ذلك أنه جعل ينفض يده، فلو كان إبقاء الماء مستحبا لما نفض يده، لأن النفض يشفع نفع المنديل يزيل الماء، وهذا هو الصحيح. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي أجعل الضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال لا، أي لا يجب، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. قلنا الحيضة شاذ والمحفوظ الجنابة فقط، لكن الصحيح أنه فرض من الحيض والجنابة أنه لا يجب نقض الشعر، لظاهر حديث أسماء عند مسلم الآخر ولأثر عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل ابن عمر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود صحابه خزيمة. وهذا فيه منع الحائض والجنب من دخول المسجد. أما الجنب فليس، الحديث لا يصح، والجنب ليس هناك ما يدل على منعه، بل الصحيح أن الجنب له أن يمكث إذا لا توضأ، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كانت تصيبنا الجنابة لأنه كان من أهل الصفة، قال فنتوضأ ونبات في المسجد. فإذا أجلب الإنسان ومعتك في المسجد فإنه يتوضأ وينكث، لفعل ابن عمر والصحابة رضي الله عنه. أما الحائض فالصحيح أنها ممنوعة من المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها لأن طواف البيت مكث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكبا عائشة ناوي من خمرة من المسجد وقرية منها، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليس في يدك، هذا الحكم ليس في يدك. فقولها إني حائض امتناعها يدل على أنه كان مستقرا عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. قال يشتغل غاية ما ستفعلك ستدخل يدك وتأخذ الخمرة، والحيض الحكم ليس في اليد، فدل على أنه كان مستقرا عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد. قال عنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا. هذا الحديث فيه جواز اغتسال المرأة أو الزوج مع زوجته سوي الجنب، وفيه جواز أن يرى المرأة الرجل عورة امرأته وأن ترى المرأة إيش عورة زوجها يعني مغتسل عليها يعني. وفيه أيضا جواز الوضوء والغسل بفضل وضوء المرأة، وجواز غسل المرأة بفضل إيش وضوء الرجل. وفيه أيضا طهارة الماء المستعمل أنها تختلف أيدينا وتلتقي داخل هذا الإناء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر، رواه أبو داود والترمذي ضعفه. إن تحت كل شعرة جنابة أي الحكم مستمر حتى تحت الشعر، فيجب أن يصل ما إلى وصول الشعر حتى يزيد، فاغسل الشعر وأنقل البشر أي البشر الجلد أنقوه، لكن الحديث لا يصح. وإن كان علي رضي الله استدل أو ذكره رضي الله عنه وعاد شعره وثبت عنه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول، نحوه أي قريب من معناه، ومثله أي نفس خبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك سؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استدلال أنه يعني غير مخاطب بالتخليل؟ لا الحديث تفسره الروايات الأخرى. الحديث تفسره، لكن حديث تحكي على رأسك يعني ما يعني هي سألته عن فك الظفر فقط. ما سألني أصلا، قال إنه في تحت أيكفي أن تصب الماء على وجود الظفر؟ يعني أنت عندك ظفائر يكفي تصب الماء فوقها. فليس سؤاله عن إيصال الماء إلى أصل الشعر، وإنما سؤاله عن فك الظفائر. قال لا، إنما صب الماء علي يكفي. هذا مفهوم الحديث، صب الماء علي يكفي. الحصر خاص بالشعر يعني ولا يعني بالشعر؟ الشعر أو التخليل خارج الحديث؟ إيه طبعا، الحديث الأخرى فسرت ليلة إنه يجب التخليل. أنا أغلق. السلام عليكم أخو السائل، هل يجوز استخدام الشامبو والصابون في الغسل؟ يقول وهل يقول السؤال الثاني، وهل الشامبو والصابون لا ينزعان عن الناس صفة الطهورية؟ لا، إيه لا بأس أن يغتسل الإنسان بالماء والصابون، لأن الماء أكثر من الصابون. الصابون سيغسل به جسده ثم يصب عليه الماء، الصابون يغسل به جسده ثم يصب عليه الماء، وإذا يغسل الشامبو شعره ثم يصب، فإذا صب الماء أزال الصابون أزال غيره، فلا بأس. أصحابكم يقول أيضا بالنسبة لفصل الصيف في الكويت، يقول حيث الشخص يستحم كل يوم، هل يعتبر هذا إسراف ولا لا؟ لا بأس، لا بأس. نعم، ما معنى الموالاة في الغسل؟ الموالاة لا تجب في الغسل، وذكرنا وما ذكرنا مثلا لا تجب موالاة في الغسل، وإنما ذكرت الوضوء على خلاف كما ذكرنا. أما الغسل فقد جاء الحديث بعدم وجوب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اغتسل وفي قدمه بقعة لم يصب الماء، فأمره أن يعصر عليها شعر، فقال اذهب فاغسل هذه، فدل هذا على جواز تفريغ الغسل. واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا رأى إناء أن يتوضأ، قال ولو كان الوضوء لا يخفف الجنابة لكان حكم له، فدل أن الوضوء يخفف الجنابة، ولذلك أمره إذا نام أن يتوضأ حتى تخف الجنابة، ما يدل أن ما أصاب اليد من الماء قد أزال حكم الجنابة عنه. وهذا الثابت عن الصحابة، فثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا اغتسلت فلا حرج عليك أن تؤخر شيئا من ذلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقال بأنه يجوز تفريق إيش الغسل، تغسل شعرك بعد نصف تغسل جسدك بعد نصف تغسل رجليك، كل ذلك جائز. فالأدلة قد ثبتت من السنة ومن قول الصحابة على أن الغسل لا يشترط له الموالاة. الوضوء، فكان الخلاف في الوضوء والغسل ما عرضنا عليه، إن ذكرتنا به ذلك. نعم. احنا ذكرناها اخذناها الباب. لا ما اي بلوغ صح لا احنا مر معنا ما اخذناه من قبل. لا اخذناها الباب اخذناه ليس كذلك ولا ما اخذناه؟ ها لا بس اخذناها الاسبوع الماضي واللي قبله. لكن شرحناها في المذاكرة. نعم، بس من البلوغ ما قرأناها. وين باب ذات النجاسة؟ باب التيمم. باب ذات النجاسة. هذا ما مر علينا، ما أخذناه. طيب، نأخذه إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله باب ذات النجاسة بيانا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث استدل به مثلا على وجوب اجتناب الخمر وأنها نجسة، لأنه أمر بإراقتها، وكانت هذه الخمر لأيتام في حجر أبي طلحة رضي الله عنه، فسأل أبو طلحة يا رسول الله هذه الخمر قد حرمت، هل نخللها نجعل خلا؟ فقال لا. وهذا يدل على أنه على الخمر لا يجوز تخليلها، وأن يجب إراقتها ولو تخللت بفعل آدم. ويفرق بين تخليل الخمر بين أن يفعله آدمي أو أن تخلل بنفسه، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه نصا قال إذا خللتم الخمر لا يجب تقليل الخمر، أما يتخلى بنفسها فلا بأس. فإن تخلت الخمر بنفسها وأصبحت خلا من غير فعل النساء بل بطول المدة أو بالشمس أو بالريح أو غير ذلك فإنها تطهر بنص عمر رضي الله عنه. أما إذا خللها الإنسان فلا يجوز، لأنه لو كان يجوز تخليل الخمر بفعل الآدمي لما أمر الإنسان بإيش؟ بإتلاف المال. لو كان هذا مال لأيتام، والمعلوم أن أمر مال أيتام يجب أن يحفظ، فلما نهى عن تخليلها دل أنه يمنع من ذلك. فلو كان تخليل الخمر بفعل الآدمي جائز لكان أولى الصور في ذلك أن يحافظ على أموال إيش؟ الأيتام، فدل على النهي عن ذلك. وفيه من دلالة على نجاسة الخمر، لأنه أمر بأن تراقد غريرة في سيرة المدينة. قال عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس محتفظ عليه. وهذا فيه إثبات نجاسة الحمير نصا، رجس مع النجس، وكان قبل ذلك حلالا، كان قبل ذلك حلالا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها. وهكذا كل ما لا يكون لحمه فهو نجس، إلا ما كان إيش؟ إلا ما كان الهبر وما دونها كما ذكرنا. قال عن عمرو بن خالد رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنن وهو على طاحلته ولعابها يسير على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وهذا فيه طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، لأنه لو كان نجسا لما ترك يسير، إنسان مأمور بإسلام النجاسة، فدل على طهارة لعابه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. هذا فيه أمر في غسل المني، وهذا على سبيل إيش؟ المبالغة التقليد وإزالته، لا سيما كان رطبا، فإنه مهما كان يبقى مستقدرا. ولمسلم قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا فيه إثبات طهارة المني كما مر معنا، لأنه لو كان نجسا لم اكتب بفركه، لأن الفرق لا يزيل عين المني بل سيبقى أثر لا يزيل من الماء. وفي لفظ كنت أحك يابسا بظفري من ثوبه، وهذا الحديث كما قال لفظ هذا يفسر أي أن الغسل إنما كان إذا كان رطبا، والفرق إذا كان يابس. لكن الشاهد من هذا يدل على طهارة المني كما مر معنا، لأن معروف أن الفرق لا يزيل النجاسة. لذلك في دم الحيض قال لتحده، هل اكتب بذلك؟ قال ثم لتقرصه ثم لتنضحه. فلو كان الحد فقط يكفي لا كفى الحد. وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يغسل البول الجاريه ويرش من بول الغلام، اخرجه ابو داود والنسائي واختلف الحاكم. هذا فيه تفريق بين بول الجاريه وبول الغلام، وقلنا الغلام الذي لم ياكل الطعام كما جاء مقيدا في حديث ام جيس بن جحصن في الصحيحين انه يخفف ويكتب به طرح. قال يرش بمعنى ينضح. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وهذا فيه طريقة غسل النجاسة لا سيما فيه إثبات نجاسة الدم الحيض مثله كل الدماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، أي بعد ما زال الدم الحيض هذا لم يذهب، قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره، اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. والحديث حسنه بعض العلم، وفيه ان بقاء اللون لا يضر، وانه اذا ازيلت حمر النجاسه فلا يضر بقاء صفه من صفاتها، لا يضر بقاء صفه من صفاتها اذا زال عينها، لان اللون صفه صفه ومعنى وليست عينا. وعلى هذا فإذا زال النجاسة وغسل الماء فزال عين النجاسة وبقي إيش لونها فإن إيش طه، كما قال لا يضرك أثره. فمتى ما زال عين النجاسة زال حكمه ولو بقي إيش شيئا من صفته كاللون ونحو ذلك. هذا الله أعلم، وصلى الله. نعم ما سال نجس طبعا، الدم الطاهر ما كان في عروق فقط، أما ما سال وخرج عن عروق نجس، الدم فلو نجس، الدم ليس له حال يطهر، مو مثل اللحم، اللحم ميتة نجسة، فإن ذكيت طاهر، لكن الدم نجس مطلق. إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح لها. نعم. نعم. الشيخ خصوصا ذكرت أن المني نجس معنى عفوا قائم. في كتاب السنة سيد سلمان. إيه. هذا هو ذهب هذا القول، لا تقول ضعيف. قول الصحيح ما نقلناه. استحلال مؤكد. استحلال مؤكد لا يجب. نعم. لا حديث مختصر هنا. حديث مختصر هنا. أي نعم نعم. الصحيح أن الحمار مثله مثل الهرة والناس يباشرونه، فعرفه ولعابه أنه يحكم بطهارته كما حكم الإنسان بطهارة الهر. هذا قلنا بأن اللعاب نجس من جميع حالات غير مرفوضة، وأما قلنا بطهارتها وأن اللعاب ما يكون لحمه طاهر، وهذا أظهر ما يكون لحمه طاهر، فهذا لا يلتس. لكن قلنا في نجاستها فنقول هذا شغل احتراز منه، وما شغل احتراز منه فإنه يحكم بطهارة لعابه وعرقه. فالإنسان كان يركب الحمار والصحابة يركبون والبغل، وما كان يغسلون شيء من ثيابه ما أصابه عرق الحمار أو العرق أو البقر. نعم. يعني يتوضأ ثم يستنجي، هذا تكلف مخالفة للسنة. ها؟ الله فعل ناس يعني. نقول هاعد طالما منه مرة هاعد أحسن، ليس هناك ما يدل، لكن السنة دلت عن الاستنجاء ثم يتوضأ. لكن أن نقول هل يجب زيادة النجاسة قبل الوضوء، ليس هناك ما يدل على هذا الدراسة صحيح، ولا في شيء يعني صريح في هذا. لكن نقول الإنسان فعلها طالما شيء يتكرر نقول لا أحد الصلاة إن شاء الله أمر يسير. أما لو إنسان وكررها وكان لا يعد بهذا كان يفعل من هذا المعادة يتوجن وخلاص لا تعد. لا لا، هم يقولون الوضوء لا يشترط له إزالة النجاسة، يقولون أنت مرت الوضوء مطلقا ولم يشترط أن تزيل النجاسة قبل تتوضأ، هكذا يقولون. لكن في الحقيقة أمر يعني مهما كان يبقى فيه شيء من الغرض، ومعلوم أن الإنسان إذا تغوط تبول استنجى أو ما يعرف يستنجى. الله نادر الله من الحديث أنه يستنجي، فكيف يذهب يتوضأ وما زالت النجاسة معلقة به؟ يعني يبقى أمر قريبا. نعم. لا لا لا، الحديث عام معطل الإذن سواء من جنس الإذن من توجد، طالما أنه معطل الإذن ولا يزال معطل ذهب الإذن بالتسرح وهو موجود لا يصلى فيه، ما هو الشياطين سيبقى ما هو الشياطين. لو أنت أتيت إلى إلى إلى مكان نجاسات وغسلت بالديتول ونظفت كذا يبقى ما هو الشياطين، بل دورة مياه الجديدة الآن جديد الماء الصبعين فهو ما هو الشياطين صلى فيه لهو الحديث. إذا لم نعلم كيف أخل ما يشرب ما علمنا، لم نقدر نبحث هل هذا كان خمرا فخللتموه، لا ندري، أتانا خل منهم شربنا. أما إذا علمت أن هذا الرجل أتى لخمر خمرة فخللها هنا قد تنتهي منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.